السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في هذه الحلقة سنتكلم عن منزلة الذكر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نذكره ويكون ذكرا كثيرا وليس قليلا. طيب، ما هو الذكر؟ الذكر درجات وأنواع. هناك الذكر الظاهر، وهو إما ثناء أو دعاء أو رعاية. أما الثناء كأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فهذا ذكر الثناء. وأما الدعاء مثل أن تقول رب اغفر لي ولوالدي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا ذكر الدعاء. وهناك أيضا ذكر الرعاية، كأن تقول الله حاميني والله يحفظني، هذا ذكر الرعاية. فهذه الثلاث أنواع تندرج تحت ذكر الظاهر. هناك النوع الثاني أو الدرجة الثانية من أنواع الذكر، وهو الذكر الخفي، وهو ما يكون في قلبك، بأن يكون قلبك ذاكرا لله سبحانه وتعالى، أن تزيل في قلبك كل الحواجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتتفكر في آلاء الله وفي الله وأسمائه وصفاته ونعم الله سبحانه وتعالى عليك، وحتى وأنت ربما بين الناس، وحتى وأنت ربما لا تحرك شفايفك، لكن أنت قاعد تذكر الله بقلبك، تتفكر في قلبك عن الله وأسمائه وصفاته، فتذكر الله سبحانه وتعالى في قلبك. هذا هو الذكر الخفي. وهناك ذكر ثالث، وقال العلماء أنه اسمه الذكر الحقيقي، وهو ذكر الله لك واستشعارك لذلك، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فأنت إن ذكرت الله، الله سبحانه وتعالى يذكرك، وهذا هو الذكر الحقيقي. أن الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني عند ملأ ذكرته عند ملأ خير منهم. فالله سبحانه وتعالى يذكرك، إن ذكرته في نفسك يذكره في نفسه، وإن ذكرته عند ملأ يذكرك الله سبحانه وتعالى عند ملأ أيضا. فهذا ذكر وفضل من الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يذكرك. الله يذكرك أنت، ومن أنت حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى؟ الله العظيم الذي خلقك، الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، يذكرك أنت العبد الضعيف الفقير الذليل. هذا فضل من الله تصله بأن تذكر الله سبحانه وتعالى، تصل إلى هذا الفضل بذكرك لله سبحانه وتعالى. فذكر الله عظيم، وفضله عظيم، وشرفه كبير، ويكفي هذا الشرف من غير ما أن ندخل فيه تفاصيل أخرى أو أحاديث أخرى أو آيات أخرى، أن الله سبحانه الذي نحبه يذكرونه، ما أعظم من ذلك. نحن الآن ونحن نتكلم، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى، ونطمح أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى كما نذكره. شوف الفضل من الله. الله سبحانه وتعالى كريم، يكرمنا بفضله، يكرمنا بنعمه وآلائه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأربعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب أو من إعطاء الورق والذهب، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذلك يا رسول؟ إيش هذا الشيء اللي أفضل من ضرب الأعناق وأفضل من التصدق وأسكاها عند مليككم، أسكاها عند الله سبحانه وتعالى، وخير لنا؟ إيش هذا؟ وأعظم لنا أجرا إيش؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. ذكر الله، فذكر الله هو خير الأعمال وأفضل الأعمال وأكثر ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر ما يعطيك الأجور أن تذكر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فدائما رطب لسانك بذكر الله، حرك لسانك بالله سبحانه، أنك تتذكر الله سبحان الله الحمد لله، تتذكر آلاء الله ونعم الله، كما قلنا أنواع الذكر. فحرك لسانك بالدعاء: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. أكثر من الذكر في كل حال. كنت تمشي لوحدك اذكر الله، كنت بين الناس اذكر الله، سواء سمعوك أو لم يسمعوك. سواء كان هذا الذكر لنفسك حتى وأنت بين الناس، أو أنك تريد أن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وكل هذا أجر، وكل هذا فضل، وكل هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى الذي هداك لهذا الذكر. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله سبحانه وتعالى يوفق عباده لأن يذكروه. واعلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما نلهم نحن في الدنيا النفس، فحتى في الجنة يكون هناك تسبيح لله سبحانه وتعالى، ذكر لله سبحانه وتعالى. فلتكن نيتك أن تذكر الله في هذه الدنيا حتى يدخلك الله الجنة، فتكمل ذكر الله وتسبيح الله في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذاكرين. نكمل معكم في مزالة الذكر ولكن بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا، نكمل معكم كلامنا عن الذكر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم: سبق المفردون. فقال الصحابة: وما مفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فسبقوا إلى ماذا؟ سبقوا إلى رضوان الله، سبقوا إلى الجنة، إلى الله سبحانه وتعالى ورحمة الله ومغفرته. سبق المفردون، سبق الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات، وصلوا بهذا الذكر الكثير إلى السبق إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الجنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. يقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة، يعني حلاوة الإيمان، في ثلاث: الصلاة والذكر وقراءة القرآن. الصلاة والذكر، ذكر الله وقراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. يعني إن لم تجدوا الحلاوة في هذه الأمور الثلاثة فاعلموا أن باب الحلاوة والسعادة قد أغلق عليكم، أعوذ بالله من ذلك. فمن أراد السعادة في هذه الدنيا وراحة البال، ومن أراد أن يكون سعيدا ومرتاحا وقلبه منشرح، عليه بالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. فذكر الله فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل والله في الدنيا وفي الآخرة، تكسب في الدنيا والآخرة من ذكرك لله سبحانه وتعالى. يعني الذكر من فوائده أنه يحميك من كل شر، يحميك من كل، حتى من الشياطين. حتى أن العلماء قالوا أن القلب الذي امتلأ بذكر الله لا يستطيع الشيطان أن يقرب منه، فإذا اقترب منه الشيطان صرع. لماذا؟ بقوة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالشياطين تتجنب القلب الذي امتلأ بذكر الله سبحانه وتعالى. فاذكر الله سبحانه وتعالى. قال العلماء أن ذكر الله يقوي البدن وينشط الجسم وينشط الإنسان. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: ما قعد قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى. يعني هم إيش قاعد يسووا؟ يذكرون الله. المجالس كثيرة، في ناس تتكلم عن الكورة، ناس تتكلم عن الأفلام، ناس تتكلم عن هذا وهذا. هذول جلسوا وقعدوا يذكرون الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إلا حفتهم الملائكة. الملائكة تحفهم، تكون حولهم، وغشيتهم الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. شوف، مو شيء واحد أو شيئين، كله. تغشاهم الرحمة، تزعل عليهم السكينة، تحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده. فضل عظيم لا ينتهي ولا ينقطع. جاء في صحيح مسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، كانوا متحلقين جالسين، فسألهم سؤالا، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: نذكر الله سبحانه وتعالى، ونذكر أن من علينا بالهداية، وما من علينا من الكرم ومن النعم. يعني ثلاثة أمور: ذكر الله، وذكر نعمة الهداية، وذكر النعم الأخرى. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. قال: فإني لم أسألكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. لماذا الله يباهي بهم الملائكة؟ لأنهم ذكروه فارتفعوا في هذه المنزلة العظيمة، حتى أن الله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه وفضله وإحسانه أصبح يباهي بهم الملائكة لأنهم ذكروه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كلما ذكرته كلما ارتفع شأنك وكلما قربت منه أكثر. فينبغي أن نكون في حياتنا هذه من الذاكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا والذاكرات، وأن يكون هذا هدف أساسي لنا، أن نذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا حتى نقرب من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.